بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا الاستفهام يفيد الإنكار على هؤلاء اليهود، فإن هذه الآية من جملة ما خاطبهم الله عز وجل به في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر، كيف يصدر ذلك منكم؟ والبر اسم جامع يدخل فيه كل محبوب لله تبارك وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني تنسون أنفسكم أي من العمل والامتثال، وأنتم والحال أنكم تتلون الكتاب، تقرؤون كتابكم الذي يأمركم ربنا تبارك وتعالى فيه بالتزام شرائعه بقول للعمل، ثم أنتم بعد ذلك تتناقضون هذا التناقض العجيب. أفلا تعقلون؟ أين يذهب بكم؟ أين تذهب عقولكم؟ لأن من شأن العاقل أنه لا يناقض نفسه، وإن الذي يدعو الناس بحق وصدق هو أول من يمتثل هذه التعاليم التي يأمر الناس بها. لو كان مقتنعا فيها حق، لو كان مقتنعا بها حقا لطبق ذلك على نفسه، ولبدأ بمن حوله من قرابته وأهل بيته. أما أن يكون في حال من الإعراض في نفسه وفي حال من الإهمال لأهل بيته ولكنه يقدم هذه المثل للآخرين، فإن هذا يدل على قلة يقين بهذه المبادئ، وأنه لا يؤمن بها حقا. ثم لا تسأل عن أثر ذلك في نفوس الآخرين من زهدهم بهذه المعاني وإعراضهم عنها، حتى تصير تلك المقالة التي يسمعونها منه لا تجاوز آذانهم، فهي لا تصل إلى القلوب لأنها لم تخرج من نفس مصدقة مؤمنة بها تتبناها قولا وعملا. وهذا هو السر أيها الأحبة، في أن الكثيرين لربما يحسنون تزيين الكلام في الخطب، ولكن خطبهم لا تؤثر. الناس ينتظرون متى تنتهي الخطبة، ولربما يتساءل الواحد منهم، يقول: أنا أخطب وأجتهد في إعداد الخطبة وفي صياغتها، ثم بعد ذلك لا أرى الناس يتأثرون ولا يستفيدون، بل ربما يتساءل بعضهم، يقول: لماذا لا يقبل الناس على سماع الخطب التي أتعبوا في إعدادها؟ نقول: فرق أيها الأحبة بين الثكلى وبين النائحة المستأجرة. فالذي يقرأ ورقة مهما زوقها وزينها وأعدها ورتب أفكارها، لكنه لا يعيش معها، لا يؤمن بهذه القضية التي يطرحها، فإن ذلك لا يكون مؤثرا بحال من الأحوال. ولذلك أيها الأحبة، فإنه يجمل ويحسن بالعاقل أنه يمتثل في نفسه ويطبق الأشياء التي يأمر الناس بها، لا سيما ما يتعلق بحدود الله عز وجل من الحلال والحرام. أما النوافل فقد يأمر بأشياء كثيرة جدا من ألوان البر ولا يحيط بها، لا يستطيع أن يعمل بكل أنواع الفضائل من الأعمال والأقوال والأذكار وما أشبه ذلك، لكن لا يعني هذا أن لا يعلم الآخرين وأن لا يحثهم ويتناصح معهم، بل إن حث هذا الإنسان لغيره على هذه الفضائل يكون بإذن الله عز وجل سبيلا إلى عمله وامتثاله، فيكون ذلك أدعى إلى تحقيق ذلك في نفسه إذا كان صادقا. إذا كان صادقا فهو يرجع إلى نفسه كثيرا، وأنه مقصر في هذا، وأنه يفوته بعض هذه الأعمال التي يعلمها للآخرين. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ذلك يوم التغابن. فذكر الحسن رحمه الله أن الغبن في ثلاث، الغبن في ثلاث، وذكر من هؤلاء الرجل الذي تعلم علما وعلمه لغيره فنجوا ودخلوا الجنة، ولكنه لم يعمل به ولم ينتفع فدخل النار، فدخل النار. فلا شك أن هذا من أعظم الغبن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الرجل كالسراج يضيء للآخرين ويحرق نفسه، فالمؤمن لا يحرق نفسه، وإنما يكون محرقا لنفسه إذا كان نصحه لغيره ودعوته للآخرين على سبيل العمل والامتثال والقيام بما أمره الله عز وجل أن يقوم به، فيكون مضيعا مفرقا. لكن هنا يجب أن يتنبه إلى أن الإنسان المقصر حتى في الواجبات أو الفاعل للمحرمات لا يعني ذلك أنه يسقط عنه أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب عليه أن يأمر وينهى، لأن هذا واجب وتوعد الله عز وجل على تركه. والعمل والامتثال واجب آخر، والناس في هذا على مراتب شتى. أعلى المراتب هو أن يأمر بالمعروف وأن يفعله، وأن ينهى عن المنكر وأن يجتنبه، هذه أعلى المراتب. ثم يلي ذلك من عمل بالمعروف وترك المنكر ولم يأمر به ولم ينهى عنه، ثم يلي ذلك من أمر بالمعروف ولكنه لم يفعل، ونهى عن المنكر ولكنه فعله، ثم يلي ذلك من يفعل المنكر ولا ينهى عنه، ومن يترك المعروف ولا يأمر به. وأسوأ المراتب وأحط المراتب، نسأل الله العافية، الذي لا يفعل المعروف وينهى عنه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أو ذلك الإنسان الذي يفعل المنكر ويأمر الناس بالمنكر، وهذا شأن المردة، نسأل الله العافية، الذين يتمرسوا على الفساد، فإنه يحبون انتشار هذا الفساد والشر في المجتمع. ولهذا روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن المرأة الزانية تحب أن جميع النساء زواني، لئلا تنفرد هي بتلك السوءة والرزية التي ضيعت بها شرفها. فالمقصود أيها الأحبة أن الإنسان إذا قصر فإنه لا يسقط عنه الواجب الآخر الذي هو الأمر والنهي، لكن على العاقل أن يجمع بين الامتثال وبين أن يجمع بين الامتثال وبين الأمر والنهي، وبذلك يكون مكملا لنفسه. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذه الآية في الأصل نزلت بسبب أنهم سألوا، تمنوا أن يعرفوا أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى فيعملوا به، فأخبروا أنه الجهاد، فكأنهم تثاقلوا ذلك، فأنزل الله: لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقولون وددنا أن ربنا، أو وددنا أن علمنا أحب العمل إلى الله فنعمل به، فلما أعلموا تباطؤوا وتلكؤوا وتثاقلوا. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت هو أشد البغض، الله عز وجل يبغض ذلك بغضا شديدا. والذي يتصف ويعرف بالأخلاق التي يبغضها الله عز وجل بغضا شديدا، فإن ذلك قد يوقعه في، نسأل الله العافية، في جملة البغضاء إلى الله تبارك وتعالى، يكون بغيض إلى الله. الإنسان أيها الأحبة لا يريد أن يكون بغيضا لأحد من الناس أبدا مهما كان، فكيف إذا كان بغيضا إلى الله عز وجل؟ لا خير في حياته ولا في صلى الله العافية تقلبه ولا في كسبه ولا إنسان يبغضه الله عز وجل، لماذا يعيش وعلى أي شيء يعيش؟ وما قيمة الحياة التي يحياها والأعمال التي يزاولها؟ ويدخل في عموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كل قول يقوله الإنسان ولا يفعله، ومن ذلك أن يأمر بالمعروف ولا يفعل، وينهى عن المنكر ويقارف المنكر. ويدخل فيه أيضا المتشبع بما لم يعطى، فإنه داخل في العموم، وقد ذكر هذا جماعة من السلف في تفسير الآية، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تقولون ما لا تفعلون. يقول الإنسان تصدقت ولم يتصدق، وصليت ولم يصلي، وقرأت ولم يقرأ، وأخذت عن فلان العلم وفلان من شيوخي، وقال شيخنا وقال شيخنا، وهما ثنى ركبته في يوم واحد عند أهل العلم. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمؤمن عند كلمته لا يتجاوز ذلك. ومن جملة الأقوال التي فسر بها قوله تبارك وتعالى بأسهم بينهم شديد، قيل أي في المنافقين، وقيل في المنافقين واليهود، بأسهم بينهم شديد. من جملة الأقوال التي ذكرت في تفسيرها، والشيء بالشيء يذكر، بأسهم بينهم شديد يعني أنهم إذا خلوا وانفردوا فيما بينهم بدأوا يتحدثون عن بطولات وهمية. هذا يقول لقيت رجلا من المسلمين فضربته بالسيف ضربة جعلته على نصفين، وهذا كله من الفبركة، كذب، هم جبنا. وهذا يقول لقيت رجلا فطعنته فخرجت الحربة من ظهره، نعم. وهذا يقول لقيت رجلا فألقمته السيف فدخل في فمه وخرج من قفاه، وأشياء غير حقيقية، بطولات وهمية، كذب. فهذا قال به بعض السلف في تفسير قوله تعالى بأسهم بينهم شديد، وإن كان المتبادل من معناها بأسهم بينهم شديد أي بينهم شر عظيم وتفرق وتناحر، نسأل الله العافية، لكن هذا أحد المعاني التي ذكرت فيها. وعلى كل حال الإمام النووي رحمه الله ذكر تحت هذا الباب حديثا واحدا نتركه في يوم آخر، صلى الله عليه وسلم.